الشباب فضل الجمعة الشيخ سمير العلاني. الله أكبر الله أكبر الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد معاشر المسلمين، فحديث اليوم اخص به الشباب، وان كان كلامي في خطب خلق يعم، لكن هذه الخطبة أخصهم بها لأن العناية بالشباب مسلك من مسالك الأخيار ودرب من دروب الأبرار، وقد كان من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعاء ربهم بصلاح ذرياتهم من قبل وجودهم، بل قبل أن يعرفوا للحياة طعما. وقد كان من دعاء زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، وقال إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وهذا عباد الله ديدن الصالحين من عباد الله جل وعلا، كل واحد منهم من ربه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فصلاح الذرية عباد الله عز في الدنيا وكرامة في الآخرة. معاشر الشباب، من الشباب ينشأ العلماء العاملون والجلود المجاهدون، وفيهم الصناع والمحترفون، إذا صلحوا سمعت به أمتهم وقرت بهم أعين آبائهم وأمهاتهم، وامتد نفعهم العباد والبلاد مع حسن العاقبة يوم المعاد. فهذا إبراهيم عليه السلام واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان، بل كسرها عليه السلام وهو شاب يافع. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأنا أدعو عليك أيها الشاب، والحديث وإن كان خاصا إلي لكنه يعم الجميع، فما بواحد منا إلا وله أخ أو ابن أو ابن أخ أو ابن عم أو رفيق أو قريب أو حبيب، فمن كان الخطاب مما لا يعنيه فهو بالأحرى يعني قريبا من أقربائه، فينبغي أن يوصل إليه هذا الخطاب على سبيل التوجيه والإرشاد والنصيحة لعباد الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ومؤمن آل فرعون كان يصدق بالحق والولاني، كما قال جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. يقول هذا الكلام عباد الله وهو شاب في وجه فرعون كبير المتجبرين الطغاة على وجه الأرض والفتى الزاعية، وما من واحد منكم إلا وقد مر عليه خبر ذلك الفتى الداعية غلام الأخدود الذي سعى إلى الموت وطلب القتل فقط من أجل أن يبلغ للناس التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فرخصت روحه في سبيل الإيمان. قال جل وعلا: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وفي خبر أصحاب القرية أرسل الله جل وعلا إليهم 3 من الأنبياء فكذبوهم وقتلوهم، فأضحى بعد ذلك من آمن من قومه مخفي إيمانه خوفا على نفسه وأهله، واحتوى الرعب نفوس الناس وتمكن الذعر من قلوبهم، وإذ بصوت يقطع ذلك الصمت الرهيب قال جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فانظروا يا معاكم الله، شاب من الشباب رجل من الرجال يدخل في قرية قد قتل أهلها أنبياء الله سبحانه وتعالى ليجهر بالتوحيد ويدعو الناس إلى عبادة رب العبيد، لم يشع على نفسه الموت ولا الهلاك ولا القتل حتى إذا هلك ماذا قال؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. سبحان الله، يدعو قومه حتى بعد موته: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأما عن أخبار هذه الأمة فقد قال الذهبي رحمه الله في كتابه الجامع المانع سير أعيان النبلاء عن عروة قال: أسلم الزبير وهو ابن 8 سنين ومن منتسب هذه القلة عباد الله من بلغ 70 و80 ولا يصلي ويزعم أنه على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الغلام أسلم وهو ابن 8 سنين فشاعت شاعرة في مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأعالي مكة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأعالي مكة، أن قريش تقبضت على النبي عليه الصلاة والسلام بأعالي مكة. فخرج الزبير وهو ابن 8 سنين يا إخوان، خرج بيده السيف وكل من رآه تعجب يقول: غلام يحمل السيف؟ حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بأعالي مكة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا زبير؟ ما لك يا زبير متقلد سيفك؟ فأخبره الخبر، قال: يا رسول الله، أتيت أضرب بسيف من أخذك. من سنوات لا زال يضرب عليه عندنا. قال: أتيت أضرب بسيف من أخذك. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام ولسيفه. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، أسلم يوم أسلم وهو في 37، وعمر أسلم يوم أسلم وله من العمر 31، وعثمان بن عفان أسلم يوم أسلم وعمره في 35، وعلي بن أبي طالب أسلم وهو في 18 من عمره، وأسامة بن زيد يعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة الجيش الذي كان مقدرا له ومخططا له أن يغزو الروم وهو ابن 18. وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل عتاب بن أسيد الصحابي الجليل، استعمله على مكة بعد فتحها، يعني جعله أميرا على مكة حرسها الله، وهو ابن 18 سنة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة واحدة أمسحها بيدي. وهذا محمد بن القاسم الثقفي ابن 17 من العمر، ماذا صنع؟ فتح بلاد الهند والسند. كل هؤلاء وغيرهم رباهم نبينا صلى الله عليه وسلم، رباهم يوم قال ابن عمه العباس عبد الله بن عباس، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي. إنها أول بناء لبنة في بناء الشباب، لبنة التوحيد ورسوخ الإيمان وصدق التعلق بالله جل وعلا وحده، أن يعتقد العبد بأن الله هو الحافظ، وأن الله هو الضار، وأن الله هو النافع، فيحفظ الله بحفظ أوامره وحدوده، ثم يستعين به في كل شؤونه، يتوكل عليه وهو في يقين جازم أن الله عز وجل بيده البر والنفع. أيها المؤمنون، معاشر الشباب، هذه رسائل إليكم، فاعلوني أسماعكم فضلاً لا أمر. الرسالة الأولى: أيها الشاب، سأل نفسك لماذا خلقت؟ ما الغاية التي وجدت من أجلها؟ اعلم رحمك الله أن الإجابة واضحة: خلقنا لعبادة الله، ولا يختلف في ذلك اثنان من أهل الإسلام. ولكن السؤال الأهم الذي ينبغي أن يطرحه على نفسه الشاب وغيره: هل حياتنا، أفعالنا، أقوالنا، أخلاقنا، مشاعرنا، أفراحنا، أحزاننا، آلامنا، آمالنا، هل هي في الله؟ هل هي في مرضاة الله؟ هل مسألة العبودية حفر على المساجد والطاعات كما يعتقد الكثير من الناس؟ أن الإسلام صلاة تصليها في المسجد، أو صيام تؤديه إذا أقبل رمضان، أو زكاة تزكيها إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحوض، أو حج إن كنت مقتدرا مستطيعا؟ هذا والله خطأ في فهم الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام يشمل هذا وغيره، وليس مقصورا على العبادات التي تقام في المساجد، بل هو يشمل جميع ملاعب الحياة. تريد الحكم في هذه المسألة؟ لن أقول قال العالم فلان، ولا الفقيه فلان، ولا المحدث، ولا الشيخ، ولا المحقق، لكني أقول لك قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. إذا حياتك، مماتك، حياتك، مماتك، صلاتك، نسكك، كلها لله جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه ذلك الشاب وغيره من المسلمين. فانظر في نفسك أيها الشاب، ما الذي يملأ قلبك؟ ماذا تحب؟ من تحب؟ لماذا تحب؟ ماذا تفرح؟ ماذا تحزن؟ مع من تجلس؟ ماذا تسمع؟ لماذا تتحدث؟ ثم انظر يا رعاك الله، هل حياتك لله أم هي لغير الله؟ أما الرسالة الثانية: قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. إنها قاعدة عظيمة تقرها الفطر جميعا، فالنفس تؤثر وتتأثر سلبا وإيجابا. يصدق هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فهذا أبو طالب، تدرون من أبو طالب؟ إنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، من أكثر من ساند دعوة الإسلام وحمى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل حرم الإيمان ودخول جنة الرحمن بسبب رفقة السوء، فتصور يا رعاك الله حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق رأسه يحتضر، يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، والشياطين من؟ شياطين الإنس يرددون عند مسمعه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتترك ملة الآباء والأجداد؟ أتستبدل الآلهة بإله واحد؟ إن هذا أمر عجاب. فماذا كان آخر كلامه؟ على ملة عبد المطلب فهو في النار خالد مخلد فيها، مع أنه قد قدم للدين ولخاتم الأنبياء والمرسلين الكثير، لكن رفعة السوء والعياذ بالله. فقل لي من تصاحب؟ أقول لك من أنت. تمثل نفسك عبد الله وقد تحشرت روحك وعندك رفقاؤك، هل سيذكرون بالشهادة إن كانوا فساقا أو فجارا؟ تخيل معي في حادث مروري وقع انقلبت فيه سيارتك، فنجا من كان بصحبتك من الرفقة، وكنت أنت في تلك اللحظات مقبلا على الآخرة مقبلا على الدنيا. ترى أولئك الفساق شارب خمر كانوا، أم من أهل المخدرات، أم تراك الصلاة، هل سيذكرون في تلك اللحظات بلا إله إلا الله؟ هل سيذكرون في تلك اللحظات بلا إله إلا الله؟ لا والله، إلا أن يشاء الله. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهذه خاتم الأنبياء والمرسلين. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسمع الله لمن دعا. أما الرسالة الأخرى، أيها الشاب، أين اعتزازك بدينك؟ أين اعتزازك بدينك؟ فلم نزل نراك في موقف يفد الفؤاد فتى وأنت تتنازل عن دينك ومبادئك بتقليد بكثالة البشر في مظهرك في حديثك وفي كثير من شؤون حياتك. أيها الشاب، لماذا تحركك كلمات مغني وتقودك تصرفات راقص وتأسر قلبك طباع لاعب أو ممثل؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية أخرى: لا تتبعتموه. قلنا يعني الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن نعم، فمن يعني فمن غيركم؟ أوليس هذا حال كثير من الشباب اليوم؟ يقلد الفنان الفلاني واللاعب الفلاني ويزاحم حثالة البشر في تقليدهم، في مظهرهم، في لباسهم، في قصة شعورهم، في مشيهم، في حديثهم، في قدومهم وروائحهم، في اهتماماتهم. أوليس الواقع الذي يحياه الكثير من الشباب؟ لا والله، هو كذلك وأكثر، هو كذلك وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أقول هذا الكلام أحبتي في الله اتهاما للشباب، لكنه واقع المر نحياه ونعيشه، ومن أراد أن يصدقه وأن يستيقنه فلا يذهب بعيدا، عليه أن يغدو إلى الجامعة أو إلى الثانوية أو إلى المتوسطات أو إلى المجمعات أو إلى ملاعب الكرة. يرى والله من حال شبابنا ما يبلغ الجميل. قد يقول قائل وهو صادق فيما يقول: ولماذا توجه لنا الخطاب أيها الشيخ ونحن ولله الحمد بموالي المسجد؟ أعلم ذلك والله. وأنا أفتح قوس لأقول أحبتي في الله، ويعلم الله ونعم منبر رسول الله يحبكم في الله، فلا تظنوا في يوم من الأيام إذا قصرتني على هذا المنبر أني أنتقص الناس وأقول والله أنتم ما فيكم خير. لا والله، فيكم الخير وزيادة، بل أنتم أفضل الناس على الإطلاق، أفضل الناس وأكرم الناس وأخير الناس. لكن أحيانا أقصد أن يحبكم قد لا يكون الكلام موجه إليك، قد يكون لغيرك، قد تنقله للسواك، قد تحمله من العذاب، هذا القصد. فليس الحديث إذا تحدثنا عن مزالق الشباب، عن انحراف الشباب، أن المقصود أن الشباب الذين يأتون إلى المسجد هم كذا، لا والله، هم الخير فارغنا، وأنتم كبار وصغار، رجال ونساء، والله الذي لا إله غيره، من أفضل الناس، هذا رمي فيكم. والله لولا ذلك لما تركتم أزواجكم وعيالكم، لما تركتم الدور والشاشات والقنوات وجئتم إلى بيت الله تبارك وتعالى ترجون أن تسمعوا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فترى اسمعوني إخوان في خطبي أن أحيانا أتكلم عن واقع الأمة، وليس المقصد أهل المسجد فقط، أنا أتكلم عن واقع تعيشه الأمة، فلا يقول والله الشيخ دائما ربما يجرحنا احيانا يفقصنا، لا، ليس القصد تجريح والتقاص الناس، بل المقصد ان نلتقي. فاذا سمعت مني كلام ان كان ذلك الكلام عيبا انتقده، ارجو تصحيحه، ان كان موجود فيك فاسعى جهدك ان تسلم، ان تتوب الى الله، ان ترجع الى الله. ان كنت سليما من فقل الحمد لله. اسمع معي هذا الحديث، وجد الله شيء خيرا فقد نصح الامه. فلا يتصور متصور هذا فقط، يعني حتى ابين الناس منهجي في الخطابه، لا يتصور متصور اني اتكلم الى الناس اذا تكلمت في موضوع، في معصيه، في خطيئه، في كبيره، في جريمه، انه المعنيون عنها موجوده فيهم. لا، قد نتكلم عن الربا التي حرمها الله، وفي 1000 أو 1500 مصلي الذين ياتون الى مسجد الهدى ربما واحد فقط يرابي، واحد فقط. لكن نحن ننبه، تنقلها لمن؟ لزوجتك، تنقلها لاخيك، لعمك، لخالك، لقرابتك، لاخوانك، لخلانك. قد يكون الانسان متلبس بشيء من الربا وهو لا يدري وهو لا يعلم. والله امرنا في كتابه فقط وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. فهذا هو القصد، وليس من الحكمه في شيء أن نقول للناس دائما أنتم على خير. أي نعم، الناس ولله الحمد عمار المساجد على خير، لكن نريد المزيد، نريد المزيد. أما كان عليه الصلاة والسلام يخطب في أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء، وكان يقول ماذا الأقوام يفعلون كذا وكذا، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا ترى الآن إذا أكلم الشباب، أنت لك شاب ربما لا يصلي، لك شاب ربما يتعاطى المخدرات، لك شاب ربما هو عاق لوالديه، لك شاب ربما هو منحرف، فتنقل له هذا الكلام. ومن دل على هدى كان له مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا. رساله اخرى اقول ايها الشاب، هل انت رجل بحق؟ عذرا ايها الشاب، قد يكون السؤال ثقيلا لكن تحمل. ما معيار الرجولة عندك؟ هل الرجولة في الاهتمام بالملبس والمرأة؟ هل الرجولة في الوقوف أمام المرآة لتصفيف الشعر؟ هل الرجولة في ملاحقة الظاهرات العفيفة ورمي الأرقام، أرقام الجوالة، والأحاديث الوردية في آخر الليل، أحبك، أعجبك؟ هل الرجولة في سماع الأغاني ورفع صوت مسجل السيارة والتراقص يمينا وشمالا؟ هل الرجوله في تقليب القنوات والنظر الى ما حرم الله؟ اسمع، اين هي الرجوله؟ رجوله في قريبة تكون، لا احكم انا ولا انت، بل الحكم لاحكم الحاكمين. قال سبحانه: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فيا أيها الشاب، أيسرك أن تخبض روحك وأنت تقلب قنوات الفضاء؟ ماذا لو أتاك ملك الموت وأنت تسمع الغناء، وأنت ترقص، وأنت ترى فيلما خليعة أو تنظر في مجلة ساقطة؟ ماذا لو نزل بساحتك الموت ويراعك يراعك تسطر به رسالة حب أو غرام إلى بنت من بنات المسلمين، أو يأتيك ملك الموت وأنت ممسك بسماعة هاتفك تخاطبها وتغبر بها؟ قال الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما أرزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. من؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، الاغترار بالدنيا، الغفلة عن الآخرة من أعظم مصائب المسلمين اليوم، من أعظم مصائب المسلمين اليوم الغفلة عن الآخرة والاغترار بالدنيا وطول الأمل. ترى مليار وسبعمائة مسلم، سبعمائة مليون مسلم يدبون دبيبا على وجه هذه الأرض ما استطاعوا أن ينتصروا لإخوانهم في أفريقيا الوسطى، وهم يذبحون ويقتلون في مجازر عرقية رهيبة خبيثة على يد النصارى. لماذا؟ لأن الناس غلوا بالغفلة عن الآخرة والكف على الدنيا في تحصيل متاعها وشهواتها. أما ترى يا إخواني، أما تروا يا إخوان أننا على سبيل المثال الحصر، إذا دعونا الناس أن يبذلوا في سبيل الله لبناء مسجد من مساجد الله أو لأمر من أمور الدعوة إلى الله، أكثر الناس يبخلون، أكثر الناس يبخلون وفي الإنفاق يزهدون. لماذا؟ من محبتهم للدنيا ورغبتهم في تحصيلها وسعيهم في امتلاكها والغفلة عن الآخرة، مع أنهم يشيعون في كل يوم غاديا إلى الله، قد طوى بساطة، قد طوى بساطة ورحل عن هذه الدنيا إلى تلك الدار. إنها الغفلة عن الآخرة، وهي كما قال رجل من السلف: الناس نياء، فإذا مات استيقظ. إذا مات الإنسان جاءت آخر اللحظات، جاءه الموت، حينئذ يستيقظ من غفلته، يفيق من سباته. ماذا يقول أكثر الناس في تلك اللحظات؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لا تمنى له ذلك، قد انقضى الأجل، انتهت مدة عمره، انتهت حياته. لكن هذا الشأن أكثر الناس. ترى أعطيكم مثالا آخر، وقبل أن أعطيكم هذا المثال يا إخوان، حاول أن لا تتأثر بي أنا. أنت اسمع كلام الله، قد هذا الكلام تسمعه مني أو من غيري، لا تعود نفسك أن تتأثر بشخص بحيث تصبح لا تتأثر بغيري، لأني أنا وغيري من الخطباء في غيري ملايين الخطباء أفضل مني بملايين مرة. حاول دائما أن تتأثر بكلام الله، حتى ولو كان هذا الكلام كلام الله يتلوه عليك قصة من القصص. يقول الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو ينفقه. طالماه له ما هي مادة في الدستور؟ ليس مادة في الدستور ولا عبارة كتبها أديب أو شاعر ولا من الحكم التي وضعها الفلاسفة، هي كلام الله جل وعلا في كتابه. ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا؟ قال: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. ترى الناس لا ينفقون، لماذا؟ لا يثقون في موعود الله جل وعلا. لماذا؟ من إقبالهم على الدنيا وغفلتهم عن الآخرة. اسمع ما يا رعاة الله، يوم عبر صقر قريش عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس، طبعا أكثركم ما يعرف من هو عبد الرحمن الداخل، لأننا نشأنا في مجتمع يتربى فيه الجي على البلاي ستيشن وعلى الثقافات الغربية، وقد غزونا الآن غزانا الغرب غزو عظيم جدا من خلال هذه التقنية التي مع الأسف الشديد لا تعمل فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يعود على العبد بالفائدة في دنياه وأخراه. فترى الناس يتربون على الرسوم المتحركة وعلى الألعاب وعلى الكرة في غفلة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. عبد الرحمن الداخلي هذا سفر قريش، لما دخل الأندلس كم عمر يا إخوان؟ لكن تخيل هذا يغزو مال أوروبا، القارة العجوز كما يقال لها، عمره 25 سنة. أهديت له جارية، أهديت له جارية بارعة في الجمال، فاسمعوا هذا الشعر. فنظر إليها فرأى في عينيها زرقة البحر الذي عبر، عبر من أين؟ إفريقية التي تعرف اليوم ببلاد المغرب العربي، عبر منها إلى الأندلس. أين تقع الأندلس؟ إسبانيا، حيث يموت شبابنا غرقا طلبا للإقامة فيها. بلاد الأندلس كانت في يوم من الأيام عاصفة الخلافة الإسلامية، لما عبرها رضي الله عنه وارضاه هي في هذه الجاهليه وهي فائقه الجمال، فراى في عينيها زرقه البحر، بمعنى كانت عيناها زرقاء، راى في عينيها زرقه البحر الذي عبر، وذكره شعرها بصحراء الحجاز شعر اصفر، فالتفت الى الحاضريه وقال: ان هذه من القلب والعين المكان حديث، هذه الجاهليه لها مكان لها اثر في القلب والعين. قال: فان انا شغلت عنها بواجبي وهو الجهاد في سبيل الله ظلمتها، فحقها حق هذه الجاهليه ان يعتنى بها، انني شغلت بها بواجبي وهو مال الدعوه الى الله تبليغ الرساله الجهاد في سبيل الله فقد ظلمتها. قال: وان انا اشتغلت بها عما قدمت من اجله، وقد جاء من الجزيرة العربية من قلب الصحراء من مدينة رسول الله من مكة المكرمة يريد أن يحرك بلاد الله جل وعلا، قال: وإن أنا اشتغلت بها عما قدمت من أجله ظلمت همتي. ترى أنا ما جئت من أجل جارية ولا جواري ولا دور ولا قصور ولا متاع، أنا جئت من أجل أن تفتح الدنيا لله وحتى يقام عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال: فلا حاجة لي بها. ثم ردها ولم يقبلها. ترى والله بعض إخواننا والله بيعتين دين ودنيا من أجل جارية فقط، تعطيه وثائق يصبح بمقتضاها مقيما في أوروبا أو في إنجلترا أو في أمريكا أو في غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا الحديث ضربا من الخيال أو حديثا من الأوهام، بل والله قصص وأخبار نقرأها ونسمعها وتنقل إلينا. الرسالة الأخيرة التي أرسلها إليك في الشرق: هل أنت راض عن نفسك، عن واقعك، عن علاقتك بربك، عن أصدقائك، عن تعاملك؟ أخبرني أيها الشاب، هل وجدت في المنهية في السهر والمعاكسات في الضحك والسهر في السهر هل وجدت الطمأنينة السكينة الهدوء؟ هل في الغناء ورفقة السوق وطول القيام على المخدرات يشعرك بالسعادة والراحة والسرور؟ لو كنت صادقا لقلت: لا والله، والله يقول: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن السعادة والفرح أيها الشاب أيها المؤمن في سجدة تبكي فيها بين يدي الله تبكي على ذنوبك وتندب تقصيرك. إن السعادة الحقة في التوبة النصوح في العودة إلى الله، السعادة الحقة في المسجد حيث الهدى والنور، في الصلاة في الدعاء في الخضوع في الخشوع في رفقة الصلاة حيث لا تسمع إلا حقا ولا تمشي إلا حقا. الله الله فيه، عد إلى الله، تب إليه، وأعلنها بداية جادة مع الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم إني أسألك بأحب أسمائك إليك وأعظمها زلفى لديك أن تصلح شباب المسلمين عامة وشباب الجزائر خاصة. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفقنا للهدى، اجعل أعمالنا في رضاك، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقنا لفعل الخيرات، وفق الفواحش والمنكرات، نسألك اللهم فرجا قريبا ونصرا مؤزرا لإخواننا في العراق، في سوريا، في أفغانستان، في بورما، في كشمير، في تايلاند، في أفريقيا الوسطى، في فلسطين، في الصومال، في مالي، في ليبيا، في كل مكان يظهر فيه المسلمون. اللهم انصرهم نصرك يا رب العالمين، إلهنا إله الحق، انصرهم نصرا مؤزرا يا رحم الراحمين، كل ضعيفهم وإيلاء، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، واسع عطشاهم، وذوي مرضاهم، واشفي جرحاهم يا رب العالمين، وتقبل شهيدهم عندك يا رحم الراحمين. اللهم اغفر لإخواني وأخواتي، واجعلني والحاضرين من الذين سبق لهم من ربهم الحسنى فهم عن النار يبعدون. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه المادة حصلت على موقع www.mosqueeinternational.com.